قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قوله تعالى وآتوا النساء أي وأعطوا النساء صدقاتهن أي مهورهن، وقوله تعالى نحلة أي فريضة افترضها الله عليكم يا رجال للأزواج. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي إن طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها شيئا من صداقها فكلوه هنيئا متلذذين به مريئا لا يعقبه ألم ولا أذى ولا وجع. فقوله هنيئا أي متلذذين به متهنئين به، ومريئا أي أنكم لا تصابون بشيء في المريء بعد أكله بل لا يعقبه أذى، فقد تتلذذ بأكل طعام ولكن وبعد أن تأكله تصاب بتعب في البطن، لكن هذا يؤكل ولا يعقبه تعب ولا ألم ولا مرض. فهذا قوله هنيئا مريئا. وهنا تتأتى أحكام الصداق أحكام المهر. المهر حق للزوجة وفرض على الزوج أن يعطي زوجته صداقا. لهذه الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، ولقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والإنفاق منه إنفاق في الصداق والإنفاق اليومي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها. فحق للمرأة على الزوج أن تأخذ صداق. وهذا الصداق لا حد لأعلاه ولا حد لأقله، بل راجع إلى أعراف الناس وراجع إلى التراضي فيما بينهم، وتتنوع صوره. فيجوز أن يكون الصداق مالا يعطى، يجوز أن يكون الصداق ذهبا، يجوز أن يكون الصداق بيتا. تقول للمرأة مهرك هذا البيت ملك لك أو شقة، يجوز أن يكون الصداق فرسا أو جاموسة، تقول لها هذه الجاموسة هي صداقك، يجوز أن يكون الصداق قليلا خاتم من حديد، يجوز أن يكون الصداق إجارة، أنا أستغل عند والدك أجير لمدة 10 سنين وهذا مهرك، يجوز أن يكون الصداق فدان أرض حديقة أو بستان. وكل هذا عليه دليل إما من كتاب الله سبحانه وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذكر شيئا من أدلة ذلك. أما كون الصداق يكون مالا، فالنجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيابيا وأمهرها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه ذهبا أو فضة عليه الصلاة والسلام. وفي قصة المختلعة فاطمة امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم أرد عليه حديقته. فقبلها وفارقها. فالشاهد أن ثابت بن قيس كان قد أعطاها صداقا حديقة كصداق، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبها، ثم لم يقضي فيها بشيء. فلما رأى صحابي أن النبي ليست له فيها حاجة قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. قال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس ولم يجد. قال: لكن عندي إزاري يا رسول الله، أشقه بيني وبينها نصفين، ليس له رداء. أن تعرفون أن الحاج يلبس رداء ومن أسفل إزار. يقول: عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين. قال عليه الصلاة والسلام: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، لسورة كذا وكذا عددهن. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فيجوز في حال الإفلاس، في حال الإفلاس، أن يكون الصداق قرآنا يعلم، أن تتعلم المرأة القرآن. يجوز أن تقول للمرأة صداقك أنني سأخذك الحج على نفقتي، فهذا جائز أيضا أن يكون صداقا. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنين. فقال موسى عليه السلام: ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وأم سليم أتاها أبو طلحة يتزوجها، قالت: يا أبا طلحة، أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي، ومثلك لا يرد يا أبا طلحة، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم، فكان إسلامه مهرا لها. يقول الصحابة: ما رأينا امرأة أكرم مهرا من أم سليم. وفي هذا الباب أيضا أن جويرية بنت الحارث المصطلقية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في بعض المال لمكاتبتها، لأنها كانت وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس بعد أن هزمت قبيلتها أمام المسلمين، قبيلة بني المصطلق، وقتل أبوها. فوقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت عن نفسها، قالت: أكتب بيني وبينك كتابا على أن أصبح حرة إذا أعطيتك المال. والله يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فجاءت بعد أن كتبت على نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستعينه في مكاتبتها، أي تأخذ منه بعض المال لسداد ديونها. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت علي وكانت امرأة ملاحة جميلة لا يراها أحد إلا وقعت في قلبه، فخشيت إن هي دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، ولكن لم أجد بدا من تلبية طلبها وإدخالها على رسول الله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت ما حل بي وبأهلي وبأبي من البلاء، وإني وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته عن نفسي وجئت أستعينك في قضاء مكاتبتي. قال: هل أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. فقبلت أن يسدد النبي عنها الدين وأن يتزوجها. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها، وجعل عتقها صدقها. فشهدي من ذلك، من إرادة هذه الصور من صور المهور، أن المهور تتنوع وتجوز أن تكون نقدا، وتجوز أن تكون عينا، وتجوز أن تكون مقدمة، ويجوز أن تكون مؤخرة. لأن قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج لإجارة مستقبلية، إجارة مستقبلية، كذلك زوجتكها على أن تعلمها من القرآن تعليم مستقبلي. فيجوز مؤخر الصداق إذن، والقائمة عفش، ويجوز أن يكون العفش صداق. فعلى إثر ذلك نقول إن صور الصداق في مصر في الغالب تتمثل في الآتي: جزء كذهب، جزء يعطى ذهبا وهو الشبكة، وآخر مؤخر، والثالث العفش الذي تأتي به المرأة، عفوا، العفش الذي يأتي به الزوج لامرأته. لأن العفش ينقسم إلى قسمين: قسم تأتي به الزوجة وليس بواجب عليها، إنما يفعلها أولياؤها تفضلا، فالعفش الذي يأتي به والد الفتاة لا يجب على الوالد منه شيء، إنما ما يفعله الوالد على سبيل التفضل، على سبيل التفضل. ولا تجبر الفتاة ولا يجبر أهلها على أن تتجهز بشيء أصلا. وما يفعله الناس الآن: الشاب يذهب إلى والد الفتاة يقول له: أنتم تأتون بكذا وأنا آتي بكذا، هذا من مخروم المروءة. والشرع لا يلزم والد الفتاة بأي شيء، إنما المرأة تأخذ صداقها، تأخذ صداقها. وكما أسلفت، ما يفعله الآباء من باب الإحسان. قد جهز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بخميل له أهداب، خميل مثل الشال النساء القديم الذي له شراشف، وبوسادة من أدم من جلد حشوها ليف، مخدة محشوها ليف، وقربة ماء. هذا كان جهاز فاطمة التي جهز به، الذي جهز به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس واجبا، إنما هو من باب الفضل. وليتنا نعود إلى مثل هذا التأصيل: الأب الموسر إن شاء أن يأتي لابنته بشيئته، وإن لم يشأ لم يشأ. فلا، البنت لها صداق، البنت لها صداق للأدلة التي ذكرت. أما ما يحدث الآن فخلاف للسنة، وفيه إضرار بأهل الإسلام، ويجب أن تشن حملة للحث على الزواج المبكر وللتيسير في أمور الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالآن نرى الشاب في 23 من عمره أو في 22 وما زال يدرس، وهو عال على أبويه، مع أنه رجل وانتفى تكليف الأبوين بالإنفاق عليه منذ بلوغه، ولكن مع ذلك تجده ولتفاهته يغضب لأمي على الأكل: أنت طبخت بطاطس، كنت أريد كوسة. من تفاهة الأشخاص. وكان الأولى به أن يكون رجلا ربا لأسرة يكتسب، وهو الذي ينفق على والديه ويحسن إليهما. لكن التربية الخاطئة التي نشئ عليها شبابنا أنه لا يستطيع أن يقدم على أي خطوة إلا إذا أخذ السلاح، سلاح التلميذ أو سلاح الشهادة، يأخذ السلاح بعد 23 سنة أو 22 سنة، وبعدها ينتظر الجيش، وما أدراك ما الجيش، وبعد الجيش ينتظر الوظيفة ولم تأتيه وظيفة، فيمكس عالة في البيت هكذا يأكل ويشرب ويقتطع، وبعد ذلك يفكر في عمل أو يرزق عملا. ماذا عساه أن يجني من وراء العمل؟ على أن يدخر ثمن المهر، يدخر المهر ويدخر الجهاز ويدخر فيها عدة سنوات. فهذه تحدث والفتن تموج به من كل مكان. فبنت الجيران خرج أمامه تنشر الثياب شبه عارية، وزميلته في العمل متبرجة كاسية عارية. فكل هذه الفتن تحتاج إلى أفاف، تحتاج إلى أن يضع حاجته في الحلال بدلا من يضعها في الحرام. فإذا سهلنا عليه: يا أخي، بدلا من غرفة السفرة، سفرة وكراسي حولها تكلفك مثلا 7-8 آلاف جنيه، ممكن إذا كان الله موسع عليك اشتري، غير موسع عليك الآن بدل السفرة مشمع بخمسة جنيه كل عليه وانت الأمر، والبيت يكون فاضي تجري وتلعب فيه براحتك. فبدلا من غرفة السفرة اشتري مشمع بخمسة جنيهات، بدلا من السرير البليكار والدولاب البليكار أو السرير والدولاب اشتري شلتة نام عليه، إذا وسع الله عليك زد. وهكذا يمكنك الاقتصاد في كل شيء، بدلا من ثلاجتين ثلاجة واحدة صغيرة على قدرك، إذا وسع الله عليك وسع. بدلا من ما أسموه النيش الذي لا فائدة فيه من الأصل، يشترون نيشا وتذهب تشتري طقم صيني يقول لك للأكل أو للنيش، ما الفرق؟ يقول لك النيش تحفة ب3000 جنيه فقط ولا يقرب ويثبت على الزوج في القائمة، كلها أمور تكسر ظهر الزوج. قل لا تبخس البنت حقها، اكتب لها قائمة يا أخي، اكتب لها قائمة، اكتب لها وصل بالفلوس التي لها، ولا تعطل نفسك هذه العطلة الشديدة التي تتسبب في إيقاع الناس في الحرام. وللأسف أن القوانين الباطلة التي تسن في بلاد المسلمين كتأخير سن الزواج إلى 18 أقل تقدير تساعد على الفاحشة، فأصبح الذي يريد الزواج الحلال شاب فتي أبوه ثري يستطيع أن يزوجه وعمره 15 عاما، يريد أن يقضي شهوته في الحلال لك ممنوع، ولا يعقد له المأذون إلا بعد الوصول إلى 18. البنت التي شبت شبابا حسنا وحاضت عمرها 12 عاما وتريد أن تتعفف تمكث 6 سنوات إلى أن تصل إلى مرحلة الزواج أو السن المسموح به. في ذات الوقت إذا ارتكبت الزنا لا تعاقب، يعني إذا رفعت قضية زنا على فتاة تسقط بموافقتها وموافقة الفاعل والعياذ بالله، وليس لأبيها أي دخل. فعياذا بالله لابد من كسر هذه القوانين الباطلة والمبادرة بتزويج الشباب والسعي في ذلك. ولا يمنع أن تعرض ابنتك على رجل صالح للزواج بها: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، مش ببلاش، بفلوس، على أن تأجرني 8 حجج. عمر يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، بعد أن مات زوج ابنتي حفصة، إن حفصة تأيمت، هل لك في حفصة تتزوجها؟ سكت لأنه سمع النبي يذكرها. فذهب إلى عثمان: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: سأنظر في أمري. فجاءه من الغد قال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. أيضا جاءت الواهبة إلى رسول الله قال: جئت أهب لك نفسي، وإن كان الوهب خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك قال علي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني ما لك تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم؟ قال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب، عندنا بنت حمزة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. فالشاهد أن الشخص إذا توسم في شاب صالح صلاحا وقدرة على إقامة البيت، ليس هناك أي مانع أبدا من أن تقول له: عندي أخت طيبة تناسبك، هل لك أن تتزوجها؟ وسلفك الصالح نبي الله موسى لما قيل له ذلك، وما سمعت من الاستدلالات. فالزواج المبكر لمستطيعه ومطيقه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة تكبره بعدد كبير من السنوات، وتزوجت قبله برجلين وأنجبت منهما. وأيضا لا يخفى عليكم أن سيدنا موسى وقد تقدم قبل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من عفة فرجه، من أجل عفة فرجه. فالزواج المبكر نعمة وفضل وإحصان، وكذلك أغض للبصر وأحسن للفرج وأبعد عن الرذيلة وأسلم للفتيات، أسلم للفتيان. البنت المتبرجة إذا تزوجت الحمد لله انسطرت، سترت وسترت نفسها. فليتنا نتساعد في هذا الباب ونيسر في هذا الأمر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لكلام الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والفراغ الذي يملأ أوقات الشباب هذا جدير به أن يبدل بعمل فعال بناء. فبلادنا مصر فيها طاقة شبابية مهدرة إدارا عظيما، فلو استفيد بهم في بناء البلاد وبناء والإصلاح بإذن الله تثمر هذه الطاقات إن شاء الله تعالى. أما الآن الشباب عال على بلادهم وعال على أهاليهم. أنت قذفت بولد في الجامعة، اعتمد على أنه في الجامعة وظن أن من حقه أن تلبسه أحسن الثياب، ولم يعد يجتزئ كأيامنا بنعل واحد في السنة. كنا نفرح بأول السنة أو في العيد هو نعل واحد، الآن تجيب له في السنة 5 نعال ولا يقنع. كان يأتيك مثلا في السنة مرتين لبس، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، الآن لا يقنع بمثل هذا. فجدير بالشاب هو الذي يسعى في خدمة والديه ويكتسب ويهدي لأرحامه ويهدي لأقربائه وينفق على نفسه ويسعى في الزواج يكون رجلا. وما المنع أن تشتغل أي شغلة؟ العمل لأن يذهب أحدكم فيأخذ أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم إن شاءوا أعطوه وإن شاءوا تركوه. وكان زكريا عليه السلام نجارا، وكان نوح نجارا، وكان داود حدادا، وما أرسل الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا رأيتها على قراريط لأهل مكة. فلا مانع أن تشتغل نجار وأنت طالب في الطب، ما المانع؟ وأنت طالب في الهندسة أن تمارس أي عمل من الأعمال إلى أن يسر الله لك وتتخرج، لا مانع أبدا. لكن الآن التربية التي يحياها أبناؤنا وتحياها بناتنا تربية ليست وفق تربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علمتم هذا أن الصداقة في بلادنا في الغالب يكمن في شبكة ومهر شبكة ومؤخر وعفش يأتي به الزوج، فإذا حصل طلاق عافانا الله إياكم، المرأة إذا كانت دخل بها لها كل هذا مع أشياء أخرى، إن قبل الدخول بها كل هذا ينصف، الشبكة تنصف، المؤخر ينصف، العفش الذي كان به كان سيأتي الزوج به ينصف، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. يعني إذا كانت زوجتك امرأة الله موسى عليها وأنت أعطيتها مهر مثلا 10,000 جنيه، قالت تعالى هذان 2,000 مني لك نفسي طيبة، لا تتردد في قبوله، لا تقول لها أنا الرجل عيب إنك، بل كلوا هنيئا مريئا. واضح؟ وإذا كان أبوها عنده 10 فدادين وأعطتك قيراط هدية من تركتها تقبل؟ تقبل سريعا. إذا طيبت نفسا، لكن ليس من حقك أن تكون دنيئا وأنت تتسولها وتتسولها أن إن هي طيبت نفسها فحينئذ لا مانع من قبوله، بل الله قال فكلوه هنيئا مهنئين به متلذذين به مريئا بإذن الله، لا تعقبه غوائل، ليس فيه ألم وليس فيه عذاب من الله يوم القيامة ولا شيء، إنما كلوه هنيئا مريئا. فإذا سألك ربك لماذا أخذت مال زوجتك، تقول يا رب طيبت نفسها فأكلته هنيئا مريئا كما أحللته لي. وآتوا النساء صدقاتهن، ما معنى صدقاتهن الآن؟ مهرهن نحلة، أي نحلة فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس. أما تجلس تعرض وتبوز لها إذا لم تأتيك بشيء، ويعني صحبت لن تضرب ولن تطالب بس، لكن شكلك والعياذ بالله مزعج، إلا إذا أعطتك شيئا فأصبحت كأشعب الطامع، أو كما قال فيه القائل رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمكة، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوا ضعفاء العقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل معايشكم تقوم بها، يعني لا تعمد إلى أموالك التي بها تقوم أمورك فتسلمها لسفيه، تسلمها لسفيه سيضيعها لك، وقد جعلها الله لك قياما أي معيشك تقوم بها. فالآية أصل في الحجر، في الحجر، الحجر على السفهاء، إذا في شخص سفيه ويبدد أمواله، يبدد أمواله، فيجوز أن تأخذ المال وتعطيه أنت على قدر الحاجة. واحد مثلا عياذا بالله أبوه مسرف أو يتعاطى المخدرات، هل يترك أباه يبيع الأرض وينفق على المخدرات أو يمنعه ويعطيه على قدر الكفاية؟ فالآية أصل في الحجر على السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفي ضعيف العقل، السفي ضعيف العقل. ومنه قولهم ثوب سفيه، يعني النسج غير محكم، النسج بين الفتلة والفتلة مسافات، يقولون ثوب سفيه يعني ضعيف النسيج. فالسفيه ضعيف العقل. فمن العلماء من قال السفهاء النساء والصبيان. فأنت أيها الرجل، يا رجل يا عاقل، لا تعطي زوجتك كل المرتب وبعد ذلك تنفق هي في يومين على تشتري نعلا وشنطة بلون النعل وجيبة بلون الشنطة والنعل وانتهى المرتب، وتأتي أنت تستدين من أجلها، إنما أعطيها قدر الكفاف. وكذلك لا تعطي ولدك السفيه مبلغا كبيرا من المال فيبدده في غير طائم، بل يبدده فيما يضره. وكذلك إذا كان الزوج سفيها، فالمرأة هل تطيب نفسها وتعطيه، أم أنها لا تطيب النفس ولا تعطيه؟ لا تؤتوا السفهاء أموالكم، سواء كان رجل أو امرأة، وإن كانت النسوة أكثر سفهاة من الرجال. النسوة أكثر سفهاة من الرجال، يعني أنت مثل مرتبك 1000 جنيه في الشهر بتدبر نفسك، البقال له جزء، الحلاق له جزء، كذلك الملابس لها جزء، مصاريف الدروس الخصية لها جزء، بترتب أمورك على هذا الوضع. أما الزوجة ممكن اليوم 2 كيلو لحمة وغدا فرخة شمرت وبعد غدا ديك رومي وانتهى المرتب في أسبوع، تجلس تستدين إلا من رحم الله. لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أصل في الحجر على السفهاء. والسفي هو الذي لا يحسن التصرف من رجل أو امرأة. والسفاهة لها صور، إذا سمعت قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، من هم؟ هم اليهود الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسفهاء لأنهم ضعاف العقول لاختيارهم الكفر بديلا عن الإيمان. فالسفهاء أصناف، فالآية أصل في الحجر على السفهاء. لماذا حجر على الفتاة؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لأنها لا تحسن الاختيار. المرأة عاطفية كما يقولون، لا تحسن الاختيار، فقد يكلمها شخص كلمة فتتنازل عن كل شيء، لكن وليها يعرف من الشاب المناسب لها وهل سيصلح لها أو لا يصلح لها، يحافظ لها على صداقها، يحافظ لها على شؤونها. فحجر على الفتاة في أمر الزواج، فلا نكاح إلا بولي من هذا الباب. وللحجر صور أخرى، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ما معنى وارزقوهم فيها؟ قال البعض إن حروف الجر تتناوب، أعني يأتي من بمعنى في، وفي بمعنى على، ونحو ذلك. فارزقوهم فيها، قيل ارزقوهم منها، وقال آخرون بل نبقي كلمة فيها على بابها ونفسر أو نأتي بفعل مكان ارزقوهم يعطي معنى ارزقوهم، حتى نبقي على كلمة فيها في بابها. فقال إن معنى وارزقوهم فيها أي وأشركوهم فيها، فيكون أشركوهم تضمنت ارزقوهم، أو ارزقوهم تضمنت أشركوهم. فهنا للعلماء وجهان، هل نسلك مسلك التضمين أن فعلا يتضمن معنى فعل آخر، أو أننا نقول بأن حروف الجر تتناوب؟ أحيانا يسلك العلماء هذا المسلك وأحيانا تكون المسلك الآخر، كما تقدم في قوله فاسأل به خبيرا. ما لا نسأل به خبيرا يا والد؟ فاسأل عنه خبيرا، عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني يشرب منها، أو إذا ضمنت ستقول يروى بها، يروى بها. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إما أن تقول تنبت بمعنى تأتي بالدهن وتكون الباء كما هي، أو تجعل الباء محل شيء آخر. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إما أن تقول تأتي بالدهن أو تقول تنبت الدهن، وكلاهما واضح والله أعلم. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف، يعني وأنت تحرم السفيه لا تقول له أنت سفيه لن أعطيك مالا فتكون أنت أسفه منه، تكون أسفه منه، ولكن كلمه كلام طيب، أعطيه مثلا مبلغ من مال إن شاء الله إذا وسع الله علي بإذن الله سأكرمك، فلا تمنعه وتتبع المنع بوصفه بالسفاهة فتكون أنت السفيه لضعف عقلك في تصرفك وفي خطابك معه، ولكن وقول لهم قولا معروفا. فالحرمان يستعاد عنه بالقول المعروف، كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا ميسورا، يعني إذا لم ترد أن تعطي أرحامك لعلة من العلل وجدتهم أغنياء، وجدت هناك من هو أحوج إلى غير ذلك، قل لهم قولا ميسورا إذا وسع الله علي إن شاء الله بإذن الله سأفعل وأفعل، اعذروني هذه المرة، سامحوني. أي كلام من الكلام الطيب يجبر الخلل في المال ويجبر النقص الذي في العطاء. وأحيانا تكون الكلمة الطيبة كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما عطاءات، وفيهم رجل يقال له عمرو بن تغلب لم يعطيه النبي شيئا، فجاء في نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير وإيمان كعمرو بن تغلب. قال عمرو والله لو أعطاني الرسول ما أعطاني من الإبل من حمر النعم ما عدل عندي كلمة الرسول لي، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الخير كعمر بن تغلب. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.